بعد ذلك نبدأ في تفسير سورة الصف، وتسمى سورة الحواريين أو سورة عيسى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا أسلوب التوبيخ، مثل قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وكقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن مشاهد المعراج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هم علماء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لما توصلون الأسى إلي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فيما شئتكم به من الرسالة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي خارجين عن طاعته. وإذ قال عيسى بن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قرأ حمزة والكسائي هذا ساحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بأن جعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى الإسلام وهو دين الله، دين التوحيد الخالص لله. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما الفرق بينهما؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون في المستقبل، والله متم نوره فيما مضى. فالله متم نوره في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ الاستفهام هنا للترغيب والتشويق. تنجيكم من عذاب أليم، قرأ ابن عامر تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، في جنات إقامة دائمة، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها وأزيدكم أيضا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أن اثبتوا وكونوا أعوانا لله بالسيف على أعدائه، بالدفاع عن شريعته، بنصرة رسوله، بإقامة سنته، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا والحمد لله رب العالمين.